نظر كل من راشيل وتولند إلى بعضهما البعض، ولكن لم ينطق أي منهما أي كلمة. علموا من دون أي عناء. انكشفت جميع الشكوك والارتيابات كزبد الموجة وهي تصل إلى النهاية. رد تولند والحزن في عينيه: حسنا، شكرا لك زافيا. ولكني لا أفهم، قالت زافيا. أمر القشرة الخارجية المتفحمة ومكانها في الجليد. سنشرح لك ذلك ونحن في طريقنا إلى الشاطئ، قال تولند. سنغادر. وبسرعة قامت راشيل بجمع جميع الأوراق والدلائل التي يملكونها الآن. كانت الأدلة حاسمة بشكل واضح. الورقة المطبوعة من جي بي آر تظهر عمود الإدخال في الرف الجليدي في ميلني، صور القملة البحرية التي على قيد الحياة المشابهة لمستحاثة ناسا، مقال الدكتور بولوك عن الحبيبات المعدنية المحيطية، ومعلومات مجهرية تظهر نسبة تيتانيوم النافذة بشدة في الحجر النيزكي. النتيجة لا يمكن إنكارها: الخدعة. نظر تولند إلى مجموعة الأوراق في يد راشيل وأطلق تنهدة كئيبة. حسنا، علي القول أن ويليام بيكرينج يمتلك دليله. تساءلت راشيل مرة أخرى لماذا لم يجب بيكرينج على هاتفه. رفع تولند سماعة هاتف مجاور وأعطاها لراشيل. أتريدين محاولة الاتصال به من هنا مرة أخرى؟ لا، هيا نذهب، سأحاول الاتصال به من الطائرة. كانت راشيل قد قررت مسبقا أنه في حال لم تتمكن من الاتصال ببيكرينج فإنها ستجعل طائرة خفر السواحل تحلق بهم مباشرة إلى مكتب الاستطلاع الذي يقع على بعد 180 ميلا فقط. بدأ تولند يغلق سماعة الهاتف ولكنه توقف، يبدو عليه القلق. أصغى إلى السماعة عابسا. غريب، ليس هناك إشارة صوتية. ماذا تقصد؟ قالت راشيل وهي قلقة الآن. أمر غريب، قال تولند. إن خطوط كومسات لا تنقطع على الإطلاق. سيد تولند، قدم طيار خفر السواحل مسرعا إلى المختبر بوجه أصفر. ما الأمر؟ سألت راشيل. هل أحد في طريقه إلى هنا؟ هذه هي المشكلة، قال الطيار. لا أعلم، جميع أجهزة الرادار والاتصالات قد تعطلت. وضعت راشيل جميع الأوراق داخل قميصها. هيا إلى الهليكوبتر، سنغادر الآن. الفصل 109. كان قلب جابرييل ينبض بسرعة وهي تعبر المكتب المظلم للسيناتور سيكستون. كانت الغرفة واسعة وأنيقة، جدرانا خشبية مزخرفة، لوحات زيتية، سجادا فارسيا، كراسي جلدية مثبتة بإحكام، ومكتبا ضخما من خشب المهوغاني. كانت الغرفة مضاءة فقط بالضوء المخيف المنتشر من شاشة كمبيوتر سيكستون. اتجهت جابرييل نحو مكتبه. كان السيناتور سيكستون قد استخدم المكتب الرقمي بأحجام جنونية، محولا خزن الملفات الممتلئة إلى حاسوب شخصي يعطيه إمكانية البحث بالإضافة لتوفير المساحة، فأدخل مقدارا هائلا من المعلومات، ملاحظات مؤتمتة عن الاجتماعات، مقالات مدخلة باستعمال الماسح، خطابات وأفكار ذكية. كان كمبيوتر سيكستون مكانه المقدس، لذلك أبقى مكتبه مقفولا في جميع الأوقات لحماية جهازه، حتى إنه رفض الاتصال بالإنترنت لخوفه من تسلل لصوص الكمبيوتر إلى سردابه المؤتمة المقدس. منذ سنة لم تكن جابرييل تؤمن بأن أي سياسي سيكون غبيا ليحتفظ بنسخ من الوثائق التي تحتوي أخطاءه الشخصية، ولكن واشنطن علمتها الكثير. المعلومات هي السلطة. كانت جابرييل متفاجئة عند علمها بممارسات شائعة بين السياسيين الذين يقبلون بمساهمات مثيرة للشك لحملاتهم، وهي الاحتفاظ بدليل حقيقي لهذه التبرعات: رسائل، سجلات من الصرف، إيصالات، وسجلات أخرى. جميعها مخبأة في مكان آمن. إن تكتيك الابتزاز المعاكس المعروف في واشنطن على نحو لطيف باسم التأمين السيامي يحمي المرشحين من المتبرعين الذين يشعرون بأن عطاياهم تخولهم بطريقة ما لفرض ضغوطات سياسية مفرطة تجاه مرشحهم. ولو أن مساهما ما قام بالطلب كثيرا، عندها يقدم المرشح ببساطة دليلا عن تبرعات غير شرعية ويذكر ذلك المساهم بأن كلا الطرفين قد خرق القانون. تضمن هذه الدلائل تلازم كل من المرشحين والمساهمين للأبد، مثل توأمي السيامي. جلست جابرييل خلف مكتب السيناتور، أخذت نفسا عميقا وهي تنظر إلى شاشة الكمبيوتر. لو أن السيناتور يقبل رشاوى من SFF فإن جميع الدلائل ستكون هنا. كانت شاشة توقف كمبيوتر سيكستون عبارة عن عرض صور مستمر للبيت الأبيض وأرضياته، وهي مصممة من قبل أحد طاقمه المتحمسين الذين يمتلكون خيالا خصبا وتفكيرا إيجابيا. حول تلك الصورة يزحف عبارة مستمرة تقول: رئيس الولايات المتحدة سيدويك سيكستون، رئيس الولايات المتحدة سيدويك سيكستون، رئيس ال... حركت جابرييل فأرة الكمبيوتر فظهر مربع حوار أمني: أدخل كلمة السر. لقد توقعت هذا، ولكنها لن تكون مشكلة، فقد دخلت الأسبوع الماضي لمكتب سيكستون عندما كان السيناتور يجلس ويشغل جهازه. رأته وهو يطبع ثلاثة أحرف بتتابع سريع. هذه هي كلمة السر؟ تحدثه من الباب وهي تدخل. نظر إليها سيكستون. ماذا؟ اعتقدت أنك مهتم جدا بالسرية، وبخته جابرييل بودية. كلمة السر عبارة عن ثلاثة أحرف فقط؟ أعتقد أن التقنيين قد أخبرونا جميعا أن نستخدم ستة أحرف على الأقل. إن التقنيين مراهقون، يجب عليهم محاولة تذكر ستة أحرف عشوائية عندما يتجاوزون الأربعين من العمر، بالإضافة لوجود إنذار على الباب: لا يستطيع أحد الدخول إلى هنا. مشت جابرييل باتجاهه مبتسمة. ماذا لو انسل أحد إلى هنا وأنت في المرحاض؟ وحاول تجريب جميع التشكيلات الممكنة من كلمات السر. ضحك بارتياب. أنا بطيء عندما أكون في المرحاض، ولكن ليس لهذه الدرجة. أتشارط على العشاء في مطعم ديفيد إذا استطعت تخمين كلمة السر الخاصة بك خلال 10 ثوان؟ بدا على سيكستون الخديعة والإثارة. لا يمكنك تحمل تكاليف مطعم ديفيد يا جابرييل. إذن تقول إنك ضعيف. بدا سيكستون شاعرا بالأسف وهو يقبل ذلك التحدي. 10 ثوان. سجل خروجه من الجهاز وأشار إلى جابرييل بالجلوس ومنحها فرصة. تعرفين أنني لا أطلب سوى سمك سالتين بوكا في مطعم ديفيد، وهذا ليس رخيصا. هزت كتفيها وهي تجلس. إنها أموالك. أدخل كلمة السر. 10 ثوان. ذكرها سيكستون. ضحكت جابرييل. إنها ستحتاج إلى ثانيتين فقط، رغم أنها كانت عند مدخل الباب استطاعت رؤية سيكستون وهو يدخل كلمة السر بثلاثة أحرف فقط بتعاقب سريع مستخدما إصبع السبابة. من الواضح أن جميع الأحرف متشابهة، أمر غير حكيم. كما استطاعت رؤية أن يده كانت موضوعة فوق الجانب الأيسر البعيد من لوحة المفاتيح. هذا ما ينقص من عدد الأحرف إلى 9 أحرف فقط. إن اختيار الحرف كان أمرا بسيطا، فقد كان سيكستون دائما معجبا بالتجانس الثلاثي لاسمه سيناتور سيدويك سيكستون. لا تستخف بكبرياء سياسي على الإطلاق. طبعت SSS فتلاشت شاشة التوقف. انصعق سيكستون من ذلك. كان هذا منذ الأسبوع الماضي، أما الآن فجابرييل أمام شاشة الكمبيوتر مرة أخرى. كانت متأكدة من أن سيكستون لم يمتلك الوقت الكافي ليكشف كيفية تغيير كلمة السر. لماذا سيقوم بذلك؟ إنه يثق بي بشكل مطلق. طبعت اس اس اس. كلمة السر خاطئة. الدخول ممنوع. حدقت جابرييل مصدومة. يبدو أنها بالغت بتقدير مستوى ثقة السناتور بها. الفصل 110. أتى الهجوم دون أي تنبيه. من مكان منخفض من سماء الجنوب الشرقي فوق الجويا انبثقت الصورة الظلية المخيفة للهليكوبتر المسلحة مثل دبور ضخم. لم تشك راشيل بما كان هذا أو لماذا هو موجود هنا. عبر الظلام أرسل انفجار متقطع من مقدمة الهليكوبتر سيلا من الرصاص المنهمر عبر سطح سفينة الجويا ذات الزجاج المغزول، محدثا شقا في المؤخرة. كان تحرك راشيل لتجد غطاء بطيئا جدا، وشعرت بأن جرحا لاذعا من رصاصة قد كشط ساعدها. ارتمت على الأرض بقسوة ثم تدحرجت مندفعة نحو القبة المنتفخة الشفافة لغواصة التريتون. موجة من الرياح المرعدة انفجرت فوق رأسها بينما انقضت الطائرة فوق السفينة. تلاشى الضجيج بهسيس مخيف بينما توجهت الطائرة بعيدا فوق المحيط وبدأت تميل بشكل كبير استعدادا للمرور الثاني. ممددة ترتجف فوق سطح السفينة، أمسكت راشيل ذراعها ونظرت خلفا إلى كوركي وتولند. يبدو أنهما اندفعا تحت غطاء خلف المخزن حيث كان الرجلان مصعوقين تتفحص عيناهما السماء برعب. تقلص جسد راشيل من شدة الخوف وبدا العالم من حولها يتحرك فجأة بحركة بطيئة. جاثمة خلف قوس غواصة التريتون نظرت راشيل بذعر إلى وسيلة الهرب الوحيدة لهم، هليكوبتر خفر السواحل. كانت زافيا قد صعدت إلى حجرة الطائرة تلوح باحتياج إلى الجميع ليصعدوا على متنها. استطاعت راشيل رؤية الطيار قد دفع بنفسه إلى حجرة الطيران يشعل المفاتيح الكهربائية والرافعات بعنف. بدأت شفرات الطائرة تتحرك بتباطؤ شديد جدا. بطيئة جدا. أسرعي. وقفت راشيل تتجهز للركض متسائلة إذا كان بإمكانها عبور سطح السفينة قبل أن يقوم المهاجمون بمرورهم الثاني. من خلفها سمعت كوركي وتولند يندفعان بسرعة باتجاهها وباتجاه الهليكوبتر المنتظرة. نعم أسرعي. ثم رأت ذلك على بعد 100 ياردة من السماء فوق متشكلا من الظلام الفارغ. انبثق شعاع رفيع جدا من الضوء الأحمر عبر الظلام يستكشف سطح الجويا. بعدها وقد وجد علامته توقف الشعاع على جانب طائرة خفر السواحل المنتظرة. استغرقت الصورة لحظة واحدة لتتسجل. في تلك اللحظة المرعبة شعرت راشيل أن جميع الأحداث على سطح الجويا تتحول إلى ضباب لمجموعة من الأشكال والأصوات. اندفعت ولند وكوركي باتجاهها. إشارة زافيا المهتاجة في الطائرة، شعاع الليزر الأحمر المتحرك عبر السماء الداكنة. كان الوقت متأخرا جدا. اندفعت راشيل إلى الخلف باتجاه كوركي وتولند اللذين كانا يركضان بسرعة كبيرة باتجاه الطائرة. أسرعت مندفعة في طريقهم نشرة ساعديها في محاولة لإيقافهما. بدا الاصطدام كحطام قطار حيث اصطدم الثلاثة على سطح السفينة وأيديهم وأرجلهم متشابكة. في الأفق ظهر ضوء أبيض لامع. شاهدت راشيل بذعر وعدم تصديق كيف تبع خط مستقيم تماما من النيران طريق شعاع الليزر مباشرة باتجاه الهليكوبتر. عندما اصطدم الصاروخ الناري بجسم الطائرة انفجرت الهليكوبتر متجزئة كاللعبة، ثم عصفت موجة ارتجاجية من الحرارة والضجيج عبر سطح السفينة. بينما أمطرت الشظايا الملتهبة. تمايل هيكل الهليكوبتر الملتهب إلى الخلف على ذيلها المتحطم، تأرجح للحظة ثم سقط خلف السفينة مصطدما بالمحيط مطلقا هسيس غيمة من البخار. أغلقت راشيل عينيها غير قادرة على التنفس. استطاعت سماع الحطام الملتهب يقرقع ويفرقع ويغرق منسحبا من الجويا بالتيارات القوية. في ذلك الاضطراب كان صوت مايكل تولاند يصرخ. شعرت راشيل بيديه القويتين تحاولان سحبها، ولكنها لم تستطع التحرك. لقد مات طيار خفر السواحل وزافيا، نحن بعدهم. الفصل 111. كان الطقس قد هدأ في الرف الجليدي في ميلني، كما كانت القبة الاصطناعية هادئة. رغم ذلك لم يحاول مدير ناسا لورانس إكستروم النوم. قضى الساعات وحيدا ماشيا عبر القبة محدقا نحو حفرة الاستخراج، ممررا يده فوق أخاديد الصخرة الضخمة المتفحمة. وفي النهاية وصل إلى الحل. جلس أمام هاتف الفيديو في حجرة بي إس سي في القبة الاصطناعية، ونظر إلى العيون المرهقة لرئيس الولايات المتحدة. كان زاك هيرني يرتدي برنس حمام ولم يبدو عليه السرور على الإطلاق. علم إكستروم أنه سيكون أقل سرورا على نحو كبير عندما يعلم ما الذي يريد إكستروم إخباره به. عندما انتهى إكستروم من حديثه كان لهيرني نظرة منزعجة على وجهه، وكأنه فكر أنه لا يزال نائما، لذلك لم يفهمه بشكل صحيح. انتظر، قال هيرني، لابد أن الاتصال سيء. هل قلت لي للتو أن ناسا قد حصلت على إحداثيات الحجر النيزكي هذا من خلال إرسال لاسلكي طارئ؟ وبعدها تظاهرت أن بوتس هي من وجد الحجر النيزكي؟ كان إكستروم صامتا وحيدا في الظلام، مشجعا نفسه أن يصحو من هذا الكابوس. كان من الواضح أن هذا الصمت لم يعجب الرئيس. بحق الله أخبرني يا لاري أن هذا ليس صحيحا. أصيب فم إكستروم بالجفاف. لقد تم اكتشاف الحجر النيزكي سيد الرئيس، هذا كل ما يهم بالأمر. قلت لك أخبرني أن هذا غير صحيح. تضخم الصمت إلى زئير كليل في أذني إكستروم. كان يجب أن أقول له، قال إكستروم لنفسه، إن الأمر سيزداد سوءا قبل أن يزداد حسنا. سيد الرئيس، لقد كان إخفاق بوتس يسبب انهيارك في الانتخابات. عندما تلقينا اتصالا لاسلكيا يذكر وجود حجر نيزكي في الجليد، وجدنا فرصة لنعود إلى المعركة. بدا على هيرني الذهول. من خلال تزوير اكتشاف بوتس؟ كان لبوتس أن يتصلح ويعمل بعد وقت قليل، ولكن الوقت لم يكن كافيا للانتخابات. كانت أصوات المقترعين تتناقص، وكان سيكستون ينتقد ناسا بقسوة، لذلك. هل أنت مجنون؟ لقد كتبت علي لاري. كانت الفرصة أمامنا سيدي، لذلك قررنا استغلالها. اعترضنا إرسالا لاسلكيا لكندي اكتشف مكان الحجر النيزكي ثم مات بعاصفة. لم يعلم أحد أن الحجر النيزكي هناك. كانت بوتس تتفحص المنطقة كما احتاجت ناسا إلى النصر. كانت لدينا الإحداثيات. لماذا تخبرني بهذا الآن؟ ظننت أنه يجب إعلامك. أتعلم ما الذي سيقوم به سيكستون لو حصل على هذه المعلومات؟ فضل إكستروم ألا يفكر بالأمر. سيخبر العالم أن ناسا والبيت الأبيض قد كذبا على الشعب الأمريكي، وتعلم ماذا؟ سيكون محقا. أنت لم تكذب سيدي، أنا فعلت، وأنا سأستقيل إذا. لاري، لقد نسيت أمرا ما. لقد كنت أحاول إدارة هذه الرئاسة اعتمادا على الثقة والأصول. تبا لذلك. كانت الليلة طاهرة مبجلة، ثم أجد الآن أنني كذبت على العالم. كذبة صغيرة سيدي. ليس هناك شيء كهذا لاري، قال هيرني غاضبا. شعر إكستروم أن الغرفة الصغيرة تضيق حوله. كان هناك الكثير أيضا يريد أن يخبره للرئيس، ولكن إكستروم علم أن عليه الانتظار حتى الصباح. أنا متأسف لإيقاظك سيدي، فكرت فقط أنه يجب إعلامك. بعيدا أخذ سيدغويك سيكستون رشفة أخرى من الكونياك ومشى عبر شقته بغضب متزايد. أين هي جابرييل بحق الجحيم؟ الفصل 112. جلست جابرييل آش وحيدة في مكتب سيكستون تنظر إلى الكمبيوتر بعبوس مكتئب. كلمة السر خاطئة، الدخول ممنوع. حاولت إدخال مجموعة أخرى من كلمات السر التي بدت محتملة ولكنها فشلت كلها. وبعد البحث في مكتبه عن أي دروج غير مقفولة أو أدلة مبعثرة، كانت جابرييل قد استسلمت. كانت على وشك أن تغادر عندما وقعت عيناها على شيء غريب يومض في تقويم مكتب سيكستون. شخص ما قد وضع محيطا على تاريخ يوم الانتخابات بقلم أحمر أبيض وأزرق، بالتأكيد ليس السيناتور. سحبت جابرييل التقويم بشكل أقرب، بشكل مزخرف حول التاريخ. كان هناك إشارة تعجب مزخرفة وباهية، POTUS. يبدو أن سكرتيرة سيكستون المتحمسة قد زخرفت بابتهاج المزيد من التفكير الإيجابي بيوم الانتخابات. كانت POTUS هي الاسم السري الذي يستعمله موظفو أمن الرئيس للدلالة على رئيس الولايات المتحدة في يوم الانتخابات. لو كل شيء جرى بشكل جيد سيصبح سيكستون POTUS الجديد. وبينما كانت تتجهز للمغادرة أعادت جابرييل التقويم إلى مكانه على المكتب ونهضت، ولكنها توقفت فجأة محدقة مرة أخرى على شاشة الكمبيوتر. أدخل كلمة السر. نظرت مرة أخرى إلى التقويم POTUS. شعرت بموجة أمل مفاجئة، شيء ما حول POTUS دفع جابرييل لأن تكون كلمة سرية مناسبة ليستخدمها سيكستون، بسيطة إيجابية تشير إليه. طبعت بسرعة الأحرف POTUS. حابسة نفسها ضغطت إعادة. أطلق الكمبيوتر رنينا. كلمة السر خاطئة، الدخول ممنوع. منحنية استسلمت جابرييل. توجهت عائدة باتجاه باب الحمام لتخرج من الطريق الذي دخلت منه. كانت في منتصف طريقها عبر الغرفة عندما رن هاتفها الخليوي. كانت على الحافة مسبقا عندما أجفلها الصوت. توقفت ثم أخذت هاتفها وألقت نظرة على ساعة جد سيكستون من ماركة جوردن الثمينة. تقريبا الرابعة صباحا. في مثل هذا الوقت لابد أن يكون المتصل هو سيكستون. كان من الواضح أنه يتساءل أين هي، هل سأجيب أو أدعوه يرن؟ لو أنها أجابته فإن عليها أن تكذب، ولو أنها لم تفعل ذلك فإن سيكستون سيشك بالأمر. أجابت على المكالمة. مرحبا جابرييل. بدا على سيكستون نفاذ الصبر. ما الذي يؤخرك؟ النصب التذكاري FDR. قالت جابرييل. لقد علقت سيارة الأجرة ونحن الآن. لا يبدو وكأنك في سيارة أجرة. لا، قالت ودمها يتسارع الآن. لا، لقد قررت أن أمر على مكتبي وأحصل على بعض وثائق ناسا التي ربما تتعلق ببودز. أواجه بعض المشاكل في إيجادها. إذن أسرعي، أريد أن أعقد مؤتمرا صحفيا في الصباح وأحتاج إلى أن نتحدث عن التفاصيل. سأصل قريبا، قالت له. كان هناك صمت على الهاتف. أنت في مكتبك؟ بدا عليه الارتباك فجأة. نعم، 10 دقائق أخرى وسأكون في طريقي إليك. صمت آخر. حسنا، سأراك قريبا. أغلقت جابرييل الهاتف وهي مشغولة جدا عن ملاحظة التكة الثلاثية العالية والمميزة لساعة جد سيكستون الثمينة على بعد عدة أقدام أمتار فقط. الفصل 113. لم يدرك مايكل تولاند أن راشيل سيكستون مجروحة إلا بعد أن رأى الدم على ساعدها وهو يسحبها إلى غطاء خلف التريتون. أحس من النظرة المتصلبة على وجهها أنها لم تكن تشعر بأي ألم. بعد أن ثبتها في المكان التفت تولاند ليبحث عن كوركي. اندفع عالم الفيزياء الفلكية عبر سطح السفينة ليشاركهم. كانت عيناه شاحبتين من الخوف. يجب أن نجد مخبأ، فكر تولاند غير مستوعب بالكامل بعد للرعب الذي حدث للتو، وبالفطرة وقعت عينه على مستويات المركب فوقه. إن السلالم المؤدية إلى المنصة كانت مكشوفة بأكملها، والمنصة بحد ذاتها هي عبارة عن علبة زجاجية، مكان يمكن رؤيته بوضوح من أعلى. إن الذهاب هناك هو انتحار، وهذا ما ترك لهم اتجاها وحيدا آخر للذهاب إليه. للحظة سريعة أطلق تولاند نظرة ملؤها الأمل على غواصة التريتون، متسائلا فيما إذا كان يمكنه الذهاب بالجميع تحت الماء بعيدا عن الرصاص. هذا سخف، إن التريتون تمتلك مساحة لشخص واحد فقط، والرافعة ستستغرق 10 دقائق لتخفض الغواصة عبر الباب الأفقي في سطح السفينة إلى المحيط الذي يبعد 30 قدما إلى الأسفل. بالإضافة إلى ذلك فإن التريتون لا تستطيع الحركة في المياه دون بطاريات مشحونة وضواغط. هم يأتون، صاح كوركي بصوت قوي من الخوف وهو يشير إلى السماء. لم ينظر تولاند إلى الأعلى حتى أشار إلى حاجز مجاور حيث يهبط انحدار من الألومنيوم أسفل سطح السفينة. يبدو أن كوركي لم يحتاج إلى أي تشجيع للقيام بذلك، فبعد أن أبقى رأسه منخفضا انطلق مسرعا نحو الفتحة واختفى أسفل المنحدر. أما تولاند فوضع يده ثابتة حول خصر راشيل وتبعه. اختفى كل منهما أسفل سطح المركب في الوقت الذي عادت فيه الطائرة وهي تنشر الرصاصة فوق رؤوسهم. قام تولاند بمساعدة راشيل للنزول أسفل المنحدر المشبك إلى السطح المعلق في الأسفل، وعند وصولهم أحس تولاند بأن جسد راشيل قد تصلب فجأة. التفت باتجاهها خائفا من أنها ربما تكون قد أصيبت برصاصة مرتدة. عندما رأى وجهها علم أن هذا بسبب شيء آخر. تبع تولاند نظرتها المتحجرة المتجهة إلى الأسفل وفهم على الفور. وقفت راشيل دون حراك، قدماها متصلبتان، كانت تحدق إلى الأسفل إلى العالم الغريب تحتها. بسبب تصميم الجويا لم يكن لها أي أرضية سفلية، بل مجرد دعائم تشبه الطوافة الضخمة. لقد نزلوا للتو من سطح السفينة إلى ممر شبكي ضيق معلق فوق صدع مفتوح يبعد عن البحر الغاضب 30 قدما 9 أمتار. كانت الضجة تصم أذنيها. مرتدة من الجانب السفلي من سطح السفينة، الأمر الذي أضيف إلى ذور راشيل هو أن أضواء السفينة الموجودة تحت الماء لا تزال تومض، مطلقة سطوعا أخضر إلى أعماق المحيط أسفلها مباشرة. وجدت نفسها تحدق إلى الأسفل حيث 6 أو 7 أشكال ظلية شبحية في الماء، قروش أبو مطرقة الضخمة، حيث كانت ظلالهم الطويلة تسبح في المكان مواجهة للتيار، أجساد مطاطية تلتوي جيئة وذهابا. كان صوت تولاند يدوي في أذنيها. راشيل، أنت على ما يرام؟ انظر إلى الأمام مباشرة، أنا خلفك تماما. كانت يداه ممدودتين حولها من الخلف تحاول أن تلاطف كفها المتحجر بنعومة من فوق الدربزين. عندها رأت راشيل قطرة دمها القرمزية تتدحرج من ساعدها وتسقط عبر الشبك. تبعت عيناها القطرة وهي تهبط باتجاه البحر رغم أنها لم ترها وهي تلامس الماء. علمت باللحظة التي حدث ذلك فيها، فقد التفت القروش لحظتها بانسجام كامل مندفعة بذيولها القوية يصدمون بعضهم بعضا بنوبة غاضبة من الأسنان والزعانف، فصوص شمية متطورة في الدماغ تستطيع أن تشم رائحة الدم على بعد ميل. انظري مباشرة إلى الأمام، أعاد تولند كلماته بصوت قوي ومطمئن. أنا خلفك مباشرة. شعرت راشيل بأن يديه على أردافها الآن تحثها على المضي إلى الأمام، وبعيدة الفراغ الموجود أسفلها خارج عقلها. حدقت راشيل باتجاه الممر الضيق. من مكان ما في الأعلى استطاعت سماع محركات الطائرة مرة أخرى. كان كوركي مندفعا أمامهم مسرعا عبر الممر بنوع من الذعر المترنح. صاح تولند له، اتجه إلى الدعامة البعيدة يا كوركي أسفل السلالم. استطاعت راشيل رؤية المكان المتوجهين إليه. في الأعلى أمامهم هبطت سلسلة من السلالم المتعرجة، وعند مستوى الماء امتد سطح ضيق كالرف على طول سفينة الجويا. نتيئة من هذا السطح كان هناك عدة أرصفة صغيرة معلقة تشكل بذلك حوضا مصغرا لرسو السفن واقعا أسفل السفينة. كان هناك عبارة كبيرة تقول: منطقة الغوص، بإمكان السباحين أن يصعدوا من دون أي تحذير، على القوارب التقدم بحذر. استطاعت راشيل الافتراض فقط بأن تولند لا يريد منهم القيام بأي سباحة. ازداد ارتعاشها عندما توقف تولند أمام صف من الخزائن ذات الأسلاك المتشابكة المحيطة بالممر. فتح أبوابها لتظهر بالذات سباحة معلقة وأنابيب تنفس وزعانف وستر نجاة وبنادق ذات حربة. قبل أن تتمكن من الاعتراض مد يده وأمسك بندقية نارية. هيا نذهب. كانوا يتحركون مرة أخرى. من الأعلى كان كوركي قد وصل إلى السلالم المتعرجة وهو في منتصف طريقه إلى الأسفل. لقد رأيته، صاح بصوت يبدو مبتهجا يفوق صوت المياه المضطربة. رأى ماذا؟ تساءلت راشيل عندما ركض كوركي على طول الممر الضيق. كل ما استطاعت رؤيته كان محيطا ممتلئا بالقروش التي تدور بخطر. حثها تولند على المضي إلى الأمام، وفجأة استطاعت راشيل رؤية ما الذي كان كوركي مسرورا به كثيرا. في الطرف البعيد من السفينة في الأسفل كان يرسو زورق آلي صغير. ركض كوركي باتجاهه. حدقت راشيل، ننجو من هليكوبتر بزورق آلي؟ يوجد فيه جهاز إرسال، قال تولند، ولو تمكننا من الابتعاد بدرجة كافية عن تشويش الهليكوبتر. لم تتمكن راشيل من سماع أي كلمة أخرى قالها، فلقد لاحظت شيئا ما للتو جعل دمها يتجمد. ذلك متأخر كثيرا، قالت بصوت منخفض وهي تمد إصبعها المرتجفة. لقد انتهى أمرنا. عندما التفت تولند علم بلحظة أن الأمر انتهى. وفي النهاية البعيدة للسفينة كتنين يحدق داخل فتحة كهف. كانت الهليكوبتر السوداء قد انخفضت إلى الأسفل بمواجهتهم. للحظة فكر تولند أنها كانت تطير مباشرة نحوهم عبر مركز القارب، ولكن الهليكوبتر بدأت بالالتفاف بزاوية معينة لتحدد الهدف. تبع تولند اتجاه مواسير البندقية. لا، جاثما إلى جانب الزورق الآلي يفك براسيه نظر كوركي عندما كانت البنادق الآلية أسفل الهليكوبتر تطلق لهيبا من الرعد. ترنح كوركي وكأنه أصيب، وبقوة زحف فوق حافة المركب وسقط في القارب ممددا نفسه على الأرض من أجل الاختباء. توقفت البنادق. استطاعت لند رؤية كوركي وهو يزحف أسفل الزورق الآلي. كان الجزء الأسفل من قدمه اليمنى مغطى بالدماء. جاثما أسفل لوحة التحكم مد كوركي يده وتلمس طريقه عبر أجهزة التحكم إلى أن وجدت أصابعه المفتاح. اشتغل محرك الزورق ميركوري بقوة 250 حصانا. بعد لحظة ظهر شعاع ليزري أحمر منبعثا من مقدمة الطائرة المحومة تستهدف الزورق الآلي بصاروخ. تصرف تولند بالفطرة وصوب السلاح الوحيد الذي يملكه. أصدرت البندقية في يده هسيسا عندما ضغط الزناد، فاندفع بعيدا شعاع يعمي الأبصار على مسار أفقي من أسفل السفينة متوجها مباشرة نحو الطائرة. رغم ذلك أحس تولند أن ردة فعله كانت متأخرة جدا عندما توجه الشعاع الملتهب في طريقه إلى حاجب الطائرة الزجاجية. أصدرت مطلقة الصواريخ أسفل الطائرة شعاع الضوء الخاص بها. في اللحظة نفسها التي انطلق بها الصاروخ تمايلت الطائرة بحدة وتراجعت بعيدا عن مرمى النظر لتتجنب اللهب المنطلق. احذري! صاح تولند جاذبا راشيل بقوة نحو الأسفل على الممر. توجه الصاروخ خارج مساره مخفقا في هدفه باتجاه كوركي، مصيبا امتداد الجويا ومندفعا نحو قاعدة الدعامة على بعد 30 قدما أسفل راشيل وتولند. كان الصوت مدمرا، ثار اللهب والمياه أسفلهم كما طارت أجزاء من المعدن المتكسر في الهواء وتبعثرت فوق الممر الضيق تحتهم. احتك المعدن بالمعدن معا عند تميل السفينة وكأنها تبحث عن توازن جديد منحرف قليلا. عندما تبدد الدخان رأى تولند أن واحدا من الدعائم الأربعة الرئيسية للجويا قد تحطمت بشكل كبير. تحركت التيارات القوية عبر الطوافة مهددة باقتلاعها. بدا الدرج اللولبي المنحدر إلى السطح السفلي معلقا بخيط. أسرعي! صاح تولند دافعا راشيل باتجاهها. يجب أن نصل إلى الأسفل، ولكنهم كانوا متأخرين جدا. انخلعت السلالم بعيدا بسبب الصدع المتزايد من الدعامة المتحطمة وارتطمت بالبحر. فوق السفينة تشبث دلتا واحد بأجهزة قيادة الهليكوبتر واستطاع إعادتها تحت السيطرة، فبسبب عدم رؤيته اللحظية من اللهب المنطلق كان قد تراجع بشكل عكسي مسببا إخطاء الصاروخ الناري لهدفه. لاعنا حوم الآن فوق مقدمة السفينة وتجهز للهبوط إلى الأسفل وإنهاء العمل. تخلص من جميع المسافرين كان أمر القائد واضحا. تبا انظر! صاح دلتا اثنان من المقعد الخلفي مشيرا خارج النافذة. زورق سريع! التفت دلتا واحد فرأى زورقا سريعا من نوع كريست لاينر مصابا بالرصاص ينطلق بسرعة بعيدا عن الجويا إلى الظلام. كان عليه أن يقرر. الفصل 114. أمسكت يدا كوركي الداميتان بعجلة قيادة قارب كريستلاين فانتوم 2100 بقوة وهو ينطلق بسرعة عبر البحر. كبس على دواسة الوقود إلى الأمام بسرعة محاولا بصعوبة الوصول إلى السرعة الكبرى. في تلك اللحظة فقط شعر بألم لاذع، وعلى الفور أحس بالدوخة. مسندا نفسه على المقود التفت إلى الجويا مشجعا الهليكوبتر على اللحاق به. عندما علق كل من تولند وراشيل فوق في الممر لم يكن كوركي قادرا على الوصول إليهم وأجبر على التقرير بسرعة. الانقسام والنصر. علم كوركي لو أنه تمكن من إغراء الطائرة بعيدا عن الجويا فربما سيتمكن راشيل وتولند من طلب النجدة. للأسف عندما نظر إلى الخلف إلى السفينة المضيئة أدرك أن الطائرة لا تزال تحوم هناك وكأنها لم تقرر بعد. تعالوا هنا أيها الأوغاد، اتبعوني. ولكن الهليكوبتر لم تتبع. عوضا عن ذلك انحرفت نحو مؤخرة الجويا منظمة مكانها ثم متمايلة لتحط على سطح السفينة. لا، نظر كوركي بذعر مدركا الآن أنه قد ترك تولند وراشيل خلفه ليتم قتلهما. علم أن عليه الآن طلب النجدة هو. تلمس كوركي لوحة القيادة ووجد جهاز الإرسال. نقر بإصبعه مفتاح التشغيل لكن لم يحدث شيء. ليس هناك أضواء ولا تشويش. أدار الصوت إلى أعلى درجة، لا شيء. هيا تاركا المقود انحنى إلى الأسفل ليلقي نظرة. صاحت قدمه ألما عندما انحنى. ركز عينيه على جهاز الإرسال. لم يصدق ما الذي رأى. لقد انقصفت لوحة التحكم بالرصاص كما تحطم خط جهاز الإرسال. تعلقت الأسلاك المتحررة في الأمام. نظر إلى هناك غير مصدق. من كل الحظ التعيس. وبقدم ضعيفة نهض كوركي متسائلا كيف للأمر أن يكون أسوأ من هذا. عندما نظر إلى الجويا علم الجواب. قفز جنديان مسلحان من الطائرة إلى سطح السفينة وبعدها أقلعت الطائرة مرة أخرى ملتفتة باتجاه كوركي ومندفعة خلفه بالسرعة القصوى. تجهم كوركي. الانقسام والنصر. يبدو أنه ليس هو وحده الذي لمعت بذهنه تلك الفكرة الذكية هذه الليلة. وبينما شق دلتا ثلاثة طريقه فوق سطح السفينة واقترب من السلم الشبكي المؤدي إلى الأسطح السفلية سمع صراخ امرأة من مكان ما في الأسفل. التفت وأشار إلى دلتا اثنين أنه ذاهب إلى الأسطح السفلية ليتفحص الأمر أو ما أشريكه وقد بقي خلفه لتغطية الجزء العلوي. يمكن للرجلين أن يبقيا على اتصال من خلال كريبتوك حيث إن نظام التشويش الخاص بالكايوا قد ترك لها مستوى تردد ضئيل مفتوحا من أجل اتصالاتهم الخاصة. ممسكا ببندقيته الآلية الفطساء تحرك دلتا ثلاثة بهدوء باتجاه السلم المؤدي إلى الأسطح السفلية وباحتراس القاتل المتدرب بدأ سيره ببطء نحو الأسفل موجها بندقيته. مكنه المنحدر من رؤية محدودة فقط لذلك جثم دلتا ثلاثة على ركبتيه ليتمكن من الرؤية بشكل أفضل. استطاع سماع الصراخ بشكل أوضح الآن. استمر في النزول. في منتصف الطريق أسفل السلالم استطاع رؤية متاهة الممرات مربوطة مع الجزء السفلي من الجويا. ازداد صوت الصياح علوا ثم رآها في منتصف الطريق عبر الممر الجانبي. كانت راشيل سيكستون تنظر من خلف السياج وتنادي بيأس لمايكل تولند من المياه. هل سقط تولند؟ ربما حدث ذلك في الانفجار. لو حصل ذلك ستكون مهمة دلتا ثلاثة أسهل مما توقع. إنه يحتاج إلى النزول بضع خطوات فقط ليحصل على مدى تصويب مناسب. اصطياد سمكة في الحوض. كان قلقه الغامض الوحيد هو أن راشيل كانت تقف أمام صندوق معدات مفتوح. ربما يعني هذا أن لديها سلاحا بندقية ذات حربة أو بندقية قروش رغم أن أيا منها لن يكون بمستوى بندقيته الآلية. واثقا من سيطرته على الموقف وجه سلاحه ونزل خطوة أخرى إلى الأسفل. راشيل سيكستون بمرمى نظر مناسب له الآن رفع بندقيته. خطوة واحدة أخرى جاءت الحركة المضطربة من أسفله أسفل السلالم. كان دلتا ثلاثة مرتبكا أكثر من كونه خائفا، وهو ينظر إلى الأسفل ويرى مايكل تولاند يقحم قطعة طويلة حادة من الألومنيوم باتجاه قدمه. رغم أنه قد تم خداع دلتا ثلاثة، كان يضحك تقريبا من هذه المحاولة الضعيفة للإيقاع به، ثم شعر بأن رأس تلك العصا يدخل في كاحله. انفجار من الألم الساخن انطلق عبر جسده عندما انشقت قدمه من الأسفل بشيء حاد. اختل توازنه ثم سقط دلتا ثلاثة متعثرا أسفل السلالم. أصدرت بندقيته الآلية قعقعة وهي تسقط أسفل السلم ثم إلى المياه وهو ينهار على الممر الضيق. وبقلق شديد انحنى ليمسك قدمه اليمنى، ولكنها لم تعد هناك. كان تولاند يقف فوق مهاجمه مباشرة ويداه لا تزالان تقبضان على البندقية التي يصدر منها الدخان. إنه جهاز السيطرة على القروش بورهيد الذي يبلغ 5 أقدام 1.5 متر طولا. كان رأس الألومنيوم مزودا برأس حساس للضغط يقيس 12، وقد صمم من أجل الدفاع عن النفس في حال التعرض لهجوم قرش. كان تولاند قد أعاد تقليم البندقية تلك برأس آخر، يمسك الرأس الحاد الملتهب إلى حنجرة مهاجمه. كان الرجل ممددا على ظهره غير قادر على الحركة، ينظر إلى تولاند بتعابير من الغضب المذهول والألم الشديد. قدمت راشيل راكضة من الممر. كانت الخطة أن تمسك ببندقية الرجل، ولكن للأسف أنها سقطت فوق الحافة إلى المحيط. فرقع جهاز الاتصالات على حزام الرجل. كان الصوت الصادر آليا. دلتا ثلاثة، حول، لقد سمعت صوت طلقة. لم يقم الرجل بأي حركة للإجابة. فرقع الجهاز مرة أخرى. دلتا ثلاثة، اثبت، هل تحتاج إلى دعم؟ على الفور تقريبا فرقع صوت آخر على الخط، كان أيضا آليا ولكنه مميز بصوت ضجيج الهليكوبتر في الخلف. هذا دلتا واحد، قال الطيار. أنا أطارد المركبة المغادرة. دلتا ثلاثة، اثبت، هل أنت في الأسفل؟ هل تحتاج إلى دعم؟ ضغط تولاند على البندقية في حنجرة الرجل. أخبر الهليكوبتر أن تعود عن ملاحقة القارب، إن قتلوا صديقي فإني سأقتلك. أجفل الجندي بألم وهو يرفع جهاز الاتصالات إلى شفته. نظر مباشرة إلى تولاند وهو يضغط الزر ويتحدث. دلتا ثلاثة هنا، أنا في حالة جيدة، اقضوا على القارب المغادر. الفصل 115. عادت جابرييل آش إلى حمام سيكستون الخاص مستعدة للتسلق عائدة من مكتبه. تركتها مكالمة سيكستون قلقة. من المؤكد أنه تردد عندما أخبرته أني في مكتبي، وكأنه علم بأنها تكذب بطريقة ما. على أي حال، لقد أخفقت في الدخول إلى كمبيوتر سيكستون وهي غير واثقة الآن من تحركها التالي. إن سيكستون ينتظر. وبينما هي تصعد فوق المغسلة تتجهز لدفع نفسها إلى الأعلى، سمعت شيئا يسقط على الأرض الآجورية. نظرت إلى الأسفل واستشاطت غضبا عند رؤيتها أنها أوقعت زوجا من أزرار سيكستون التي كانت على حافة المغسلة. أترك الأشياء تماما كما كانت. نزلت وأعادت الأزرار إلى المغسلة، وعندما بدأت التسلق مرة أخرى وقفت قليلا محدقة مرة أخرى على الأزرار. في أي ليلة أخرى كان لجابرييل أن تتجاهلها، ولكن المونغرام الخاص بها قد لفت انتباهها هذه الليلة، كما هو حال معظم أشياء سيكستون المونغرامية، فإنها تحتوي على الحرفين المتعلقين ببعضهما SS. تذكرت جابرييل كلمة السر السابقة لكمبيوتر سيكستون SSS. برز في عقلها التقويم الخاص به POTUS وشاشة حماية البيت الأبيض. بعبارتها المتفائلة التي تزحف بشكل لا ينتهي حول الشاشة. رئيس الولايات المتحدة سيدويك سيكستون، رئيس الولايات المتحدة سيدويك سيكستون، رئيس. توقفت جابرييل للحظة ثم تساءلت، أيمكن أن يكون بهذه الدرجة من الثقة؟ وهي تعرف أن الأمر سيستغرق ثانية فقط لتكشف ذلك. أسرعت عائدة إلى مكتب سيكستون، ذهبت إلى جهاز الكمبيوتر وطبعت كلمة سر من 7 أحرف POTUSSS. تلاشت شاشة الحماية على الفور، نظرت غير مصدقة. لا تستخف بغرور سياسي على الإطلاق. الفصل 116. لم يعد كوركي مارلينسون يتحكم بمقود مركب كريستلاينر فانتوم وهو يسرع في الظلام. علم أن القارب سيشق طريقه بخط مستقيم سواء تحكم هو بالمقود أم لا، الطريق الأقل مقاومة. كان كوركي في مؤخرة القارب المنطلق يحاول تقدير الأذى الذي أصاب ساقه. كانت رصاصة قد دخلت الجزء الأمامي من بطة ساقه متجنبة الظنبوب. لم يكن هناك جرح نافذ خلف بطة ساقه، لذا علم أن الرصاصة لا تزال مستقرة في ساقه. باحثا من حوله عن شيء لإيقاف النزيف لم يجد شيئا، بعض الزعانف وأنبوب هواء وزوج من سترة النجع. لم يكن هناك صندوق للإسعافات الأولية. وباحتياج فتح كوركي علبة صغيرة متعددة الأغراض ووجد بعض المعدات، خرقا، شريطا للأنابيب، زيتا، وبعض أشياء الصيانة الأخرى. نظر إلى ساقه الدامية وتساءل كم عليه الابتعاد ليصل خارج إقليم القروش. أبعد من هذا بكثير. أبقى دلتا واحد طائرة الكايوا منخفضة فوق المحيط وهو يتفحص الظلام بحثا عن قارب كريستلاينر الهارب، مفترضا أن القارب الهارب سيتوجه إلى الشاطئ ويحاول إبقاء أكبر مسافة ممكنة بينه وبين الجويا. تبع دلتا واحد المسار الجديد لكريستلاينر بعيدا عن الجويا. كان يتوجب علي أن أكون قد أمسكت به في هذا الوقت. من الطبيعي أن تكون ملاحقة قارب هارب أمرا سهلا من خلال استخدام الرادار، ولكن بسبب نظام تشويش الكايوا الذي يرسل مظلة من الضجيج الحراري لعدة أميال، عندها يكون الرادار عديم الفائدة. وإطفاء نظام التشويش لن يكون خياره قبل أن يعلم بأن كل شخص على متن الجويا ميت. لن تغادر أي اتصالات طارئة سفينة الجويا هذا المساء. إن سر الحجر النيزكي سيموت هناك تماما وعلى الفور. لحسن الحظ أن دلتا واحد يمتلك طرقا أخرى للتعقب. رغم الخلفية العريبة للمحيط الساخن فإن تحديد الأثر الحراري للقارب هو عملية بسيطة. أشعل فحصه الحراري فسجل المحيط من حوله 95 درجة حرارية. لحسن الحظ الحرارة المنبعثة من المحرك ذي قوة 250 حصانا كانت أكثر حرارة بمئات الدرجات. شعر كوركي مارلينسون بأن قدمه ورجله قد تخدرتا. غير عالم بما يفعله بعد ذلك قام بتنظيف ساقه المجروحة بالخرقة وربط الجرح بطبقة فوق طبقة من شريط الأنابيب. وفي الوقت الذي فرغ فيه الشريط كانت بطة ساقه بأكملها من الكاحل حتى الركبة ملفوفة بغلاف فضي ضيق. توقف النزيف ولكن ملابسه ويديه لا تزال مليئة بالدم. جالسا على أرض كريستلاينر الهارب أحس كوركي بالقلق لسبب أن الطائرة لم تجده بعد. نظر إلى الخارج الآن متفحصا الأفق خلفه متوقعا أن يرى الجويا البعيدة والهليكوبتر القادمة. على نحو غريب لم يجد أيا منهما. كانت أضواء الجويا قد اختفت. من المؤكد أنه لم يصل إلى هذا البعد، أليس كذلك؟ شعر كوركي فجأة بالأمل أنه ربما قد نجا، ربما أضعه في الظلام، ربما يستطيع الوصول إلى الشاطئ. لاحظ عندها أن أثر القارب خلفه ليس مستقيما، بدأ أنه ينحني بشكل تدريجي بعيدا عن مؤخرة القارب، وكأنه يتحرك بمسار دائري أكثر من أن يكون مستقيما. مضطربا من هذا، وجه رأسه ليتبع الأثر الدائري، مستنتجا وجود قوس ضخم عبر المحيط. وبعد لحظة رآها. كانت الجويا على جانبه الأيسر مباشرة على بعد أقل من نصف ميل عنه. بذعر أدرك كوركي خطأه بعد وقت متأخر جدا من دون أي شخص أمام عجلة القيادة. عادت مقدمة كريستلاينر لترصف نفسها مع اتجاه التيار القوي، التدفق المائي الدائري للأعمدة الضخمة. أنا أقود في دائرة ضخمة. كان يلتف حول نفسه عالما بأنه لا يزال داخل الأعمدة المائية الضخمة المليئة بالقرش. تذكر كوركي كلمات تولند المروعة: فصوص شمية متطورة في الدماغ، أبو مطرقة يستطيع شم رائحة قطرة الدم على بعد ميل. نظر كوركي إلى يديه وساقه الداميتين الملفوفتين بشريط الأنابيب. ستجده الطائرة قريبا. ممزقا ملابسه المليئة بالدماء، اندفع كوركي عاريا إلى مؤخرة القارب، وهو يعلم أنه لن يلحق أي قرش بالقارب. غسل نفسه بأكثر ما يمكنه من التدفق القوي لأثر القارب. قطرة دم وحيدة. عندما نهض كوركي مواجها الظلام بشكل كامل، علم أن شيئا واحدا تبقى أمامه ليفعله. علم مرة أن الحيوانات تميز إقليمها من خلال البول، لأن حمض البول هو السائل الإنساني الأكثر فعالية في الرائحة، أكثر فعالية من الدم. تمنى ذلك، متمنيا لو أنه شرب المزيد من المشروب المفضل هذا المساء. رفع كوركي قدمه المجروحة إلى الأعلى إلى الحافة العليا من القارب، وحاول أن يبول على شريط الأنابيب. هيا، قال ذلك منتظرا. لا شيء مثل ضغط أن يتوجب عليك أن تبول على نفسك مع وجود هليكوبتر تلاحقك. وأخيرا جاء بول كوركي على كامل الشريط، ناقعا إياه بشكل كامل. استخدم ما تبقى من القليل في مثانته لنقع خرقة ربطها بعد ذلك على كامل جسده. أمر لطيف جدا. في السماء المظلمة من فوقه ظهر شعاع ليزر أحمر منحدرا باتجاهه مثل نصلة وامضة لمقصلة ضخمة. ظهرت الطائرة من زاوية منحرفة، حيث يبدو أن الطيارة كان قلقا من أن كوركي قد عاد باتجاه الجويا. مرتديا سترة نجاة عالية الطوف بسرعة، تحرك كوركي إلى مؤخرة القارب المسرع. على أرضية القارب الملطخة بالدماء على بعد 5 أقدام 1.5 متر فقط من المكان الذي يقف عليه كوركي، ظهرت بقعة حمراء وامضة. لقد حان الوقت. على متن الجويا لم يرى مايكل تولند قارب كريستلاينر فانتيوم 2100 ينفجر مطلقا اللهب والحطام عبر الهواء بحركة بهلوانية من الدخان والنار، ولكنه سمع الانفجار. الفصل 117. عادة ما يكون الجناح الغربي هادئا في مثل هذه الساعة، ولكن ظهور الرئيس غير المتوقع وهو يرتدي برنس الحمام وخفه قد أدى للتحرك السريع للمعاونين والطاقم المناوب خارج أسرة النوم وأقسام النوم. لا أستطيع إيجادها سيد الرئيس، قال مساعد شاب وهو يسرع خلفه في المكتب الرئاسي. لقد بحث في كل مكان. آنسة تينش لا تجيب على البيجر أو الهاتف الجوال. بدا الرئيس غاضبا. هل بحثت في لقد تركت المبنى سيدي، قال مساعد آخر مسرعا. لقد وقعت على خروجها منذ حوالي ساعة، نظن أنها ربما قد ذهبت إلى مكتب الاستطلاع. قال أحد العاملين إنها كانت تتحدث مع بيكرينج هذه الليلة. ويليام بيكرينج؟ بدا على الرئيس الحيرة. إن تينش وبيكرينج ليسا على علاقة اجتماعية ببعضهما بعضا. هل اتصلت به؟ إنه لا يجيب هو الآخر سيدي. لوحة اتصال مكتب الاستطلاع لا تستطيع الوصول إليه. إنهم يقولون إن جهاز بيكرينج الخليوي لا يرن حتى، وكأنه قد خرج من سطح كوكب الأرض. حدق هيرني بمساعديه للحظة، وبعدها مشى إلى مكان الشرب وصب لنفسه شرابه المفضل. وبينما هو يرفع الكأس إلى شفاهه، أسرع ضابط أمن سري. سيد الرئيس، لم أرغب في إيقاظك، ولكن يجب أن تعلم بأن سيارة انفجرت أمام النصب التذكاري FDR هذه الليلة. ماذا؟ كاد هيرني يسقط شرابه. متى؟ منذ ساعة مضت. كان وجهه شاحبا. وقد حدد FBI هوية الضحية للتو. الفصل 118. صرخت قدم دلتا 3 بالألم. أحس بنفسه يطوف عبر شعور مشوش. هل هذا هو الموت؟ حاول التحرك ولكنه أحس بالشلل وهو قادر على التنفس بصعوبة بالغة. رأى أشكالا شاحبة فقط. عاد عقله إلى الوراء متذكرا انفجار كريست لاينر في البحر، ومشاهدا الغضب في عيني مايكل تولاند الذي وقف فوقه حاملا الرأس الانفجاري باتجاه حنجرته. لقد قتلني تولاند بالتأكيد. ولكن الألم اللاذع في القدم اليمنى لدلتا 3 أخبره أنه لا يزال على قيد الحياة.